الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد حول مائدة القرآن الكريم وحول معلم من معالم إعجازه. القرآن الكريم كتاب معجز، وهذا المعنى قد أكده صلى الله عليه وآله وسلم فيما أورده من دلالة الحصر فيما أخرجه الشيخان من قوله عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، أي ما كان إيمان البشر وتصديق البشر على وقوع مثله ونظيره، أي لم يأتي نبي بآية من الآيات إلا وهي تحاكي صورة من الصور الشائعة في مجتمعه أو المعروفة والمشهودة. وهذا هو سر التحدي، أن يكون التحدي لأمر واقع أو لأمر يكون للمتحدى به مشاركة، بل وربما يكون له فيه تقدم وامتياز. سيدنا عيسى عليه السلام جاء بإبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى في وقت اشتهر فيه الطب. سيدنا موسى أتى بالعصا في وقت اشتهر فيه السحر. ولكن ربما يقول لي قائل: أليس هذا من دواعي الخلط بين مفهوم المعجزة ومفهوم السحر؟ إنما جاء به موسى العصا، وإنما فعله السحرة إلقاء العصي، هم يمسكون بعصي وألقوها هي والحبال فصارت حيات، وما فعله موسى هو كذلك. نقول: وإن كانت الصورة واحدة، لكن السر في المعجزة تجلى عندما أبطل الله سحر السحرة. لا تعتقدوا ما ذكره المفسرون من أن عصا موسى التقمت العصي، التقمت أو تلقفت العصي بمعنى ابتلعتها. لو أن عصا موسى صارت حية وقامت بابتلاع العصي لكان ذلك ضربا من السحر، لا يختلف عما فعله السحرة. لكن لما ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف، لم يقل تلقف ما ألقوا من العصي والحبال، وإنما قال تلقف ما يأفكون، أي تلقف السحر، بمعنى تبطل سحر هذه الأشياء فتصبح أو تعود إلى هيئاتها أو إلى شكلها الطبيعي. فلذلك أدرك السحرة لأول وهلة أن ما جاء به موسى لم يكن سحرا، إنما لو كان من قبيل السحر لفعل مثل ما فعل، لالتقمت أي تلقفت العصا، عصا موسى، هذه العصي، لكن هي لم تتلقف العصي وإنما أبطلت سحرها، كما يقول سبحانه: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. فالتعبير بقوله إن الله سيبطله نص في أن ما جاء به موسى لم يكن سحرا وإنما كان أي كمثل كندع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. الساحر من الممكن أن يأتي بإناء فارغ ثم يقوم بسكب مادة منه أو ماء أو لبن أو شيء من هذا القبيل وهو كان فارغ، إنما النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لأصحابه عندما كان في سفر وقل الماء، لم يقل ائتوني بإناء فارغ، هذا لو فعله وحاشاه ضرب من السحر، حاشاه أن يفعل ذلك، بل قال ائتوني ولو بقليل من الماء. هنا نشهد أن ما فعله صلى الله عليه وسلم هو بركة أو هو نماء البركة في أصل الشيء، أصل الشيء موجود وهو الماء، الأصل موجود فنما ونبع الماء من بين أصابعه، لكن الساحر يأتي بإناء فيملأه، من إناء فارغ ويملأه من الهواء، يأتي بدنانير أو دراهم من الهواء هكذا. فينبغي أن نجعل ذلك ضابطا للتفريق بين السحر، سحر السحرة، وبين الآية أو المعجزة أو الكرامة التي هي فرع المعجزة. النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا بدلالة الحصر، ودلالة الحصر قد أشكلت على بعض العلماء في جانب ما ثبت له صلى الله عليه وسلم من الآيات الأخرى. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، أي ما آمن البشر وصدق البشر على وقوع مثله. وإنما أداة حصر، إنما أداة حصر، وإنما كان الذي أوتيته أي من هذه البينات أو من هذه الآيات وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فعندما قال وإنما كان الذي أوتيته وحيا، أكد لنا أن الآية الكبرى أو أنه ما أوتي للتحدي إلا آية القرآن. طب ماذا نقول وكيف نجمع بين دلالة الحصر هنا وبين ما ثبت له من الآيات كنبع الماء وتكثير الطعام وإبراء الزمنة وغير ذلك؟ كيف نجمع بين هذه الدلالة، دلالة الحصر، وبين ما ثبت من هذه الأخبار التي طفحت بذكرها كتب السنة والسيرة؟ نقول إنما وقع من هذه الآيات لم يقع للتحدي، وإنما وقع كما قال ابن مسعود في أبواب دلائل النبوة من صحيح البخاري، قال: كنا نعد الآيات بركة. نبع الماء من بين الأصابع، تكثير الطعام، هذه أمور شاهدها أصحابه ولم يشاهدها المكذبون، شاهدها أصحابه وكانت مظاهر للبركة. كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال اطلبوا فضلة من ماء، فأتي بقدح فيه ماء قليل فبسط كفه فيه وقال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله. يقول: فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. هذه صورة. إذن ما وقع من الآيات كان مراد به البركة. هتقول لي: طب ما تقول في آية انشقاق القمر؟ أقول لك إن آية انشقاق القمر لم يكن التحدي محصورا في جانب مواجهة المكذبين بها، وإنما التحدي بها الآن عندما اكتشفها المتأخرون ممن ارتادوا الفضاء وطلعوا القمر. التحدي هنا عندما شاهدوا انشقاق القمر علموا أن ما جاء في القرآن هو الحق. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم. ثم قال: وكل أمر مستقر، كما قال: لكل نبأ مستقر. لكل نبأ أي لكل خبر نهاية يستقر فيها، أي تتضح معالمه. وكل أمر مستقر أي سيأتي الوقت أو الزمن الذي تستقر فيه هذه الحقيقة في عقول الناس عندما يملكون استشراف أسباب الاستشراف عليها. هذه الآية الإعجاز فيها الخبر، والخبر داخل تحت قوله وإنما كان الذي أوتيته وحيا، فكلمة وحيا أدخل في دلالة الخبر منها في دلالة الإعجاز البياني. الخبر الوحي المعصوم الذي حمل هذا العلم بالمستقبليات. ولذلك ما ينبغي أن نقرأ هذه الآيات هكذا، ولكن لا بد من الوقوف عندها. ونترككم لفاصل قصير على أن نعود لإكمال الحديث حول هذا المعنى. كنا نتكلم عن آية انشقاق القمر، وقلت هي الآية الوحيدة التي ذكرت في القرآن، ولعل هذا يجعل أحدكم يلتفت إلي سائلا، لماذا عني القرآن بذكر معجزات السابقين من الأنبياء ولم يذكر لرسول الله تلك المعجزات كنبع الماء وغيره؟ نقول إن هذه الآيات كما أسلفنا كان الصحابة يعدونها بركة، إنما التحدي وقع بالقرآن، وقع بالقرآن لقائل أن يقول فماذا تقول عن معجزة الإسراء والمعراج؟ أقول هذا إطلاق، وإن درج على أمثلة المتأخرين، دائما نسمع المتأخرين من المتحدثين والعلماء والخطباء يقولون معجزة الإسراء والمعراج، وهذا إطلاق في غير محله. لابد أن نفرق بين المعجزة بين المعجزات وبين الخصائص. فحدث الإسراء والمعراج لم يرد في كتب السنة على اختلاف مراتبها، ابتداء من الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والمصنفات، كل هذه الكتب عندما ذكرت حدث الإسراء والمعراج لم تسمه معجزة ولم تورده في أبواب دلائل النبوة أو أعلام النبوة، إنما أوردوه في كتاب الأنبياء أو في كتاب الخصائص. إذن حدث الإسراء والمعراج كان من خصائصه ولم يكن من معجزاته، لأنه لم يقع به التحدي، بل كانت الحكمة فيه ما أشار إليه الحق بقوله لنريه، ولم يقل لنريهم، لم يكن هذا الحدث أو لم يكن معنيا بهذا الحدث الكفار. من المعني بهذا الحدث هو تكريم لرسول الله وتشريف وإجلاء لمنصته على الوجود عندما عرج به صلى الله عليه وسلم، هذا من الخصائص. لو بحثنا سنجد في كتب الخصائص أو نجد في كتب الأنبياء أي فضائل الأنبياء، لكن لن تجده في أعلام النبوة على أنه علم أو علم من أعلام النبوة. فلذلك وإن ذكر في القرآن لكنه من باب الخصائص لا من باب المعجزات. ويبقى الإعجاز في جانب الخبر، أي في جانب هذا الكتاب، كما قلت إن كلمة وحيا، وإنما كان الذي أوتيته وحيا، كلمة وحيا أدخل في دلالة الخبر، منها في دلالة الإعجاز البياني. فوحي معناه خبر، معناه خبر. إذن المعجزة الكبرى في القرآن هو أنه حمل أخبارا وحمل علما بهذه الأسرار الكونية، لم يتسنى لأحد من البشر أن يعلمها لولا أن القرآن سبق إليها قبل اكتشافها بقرون طويلة. أين اكتشاف هذه الحقائق؟ من عهد التنزيل، من عهد التنزيل. عهد التنزيل يعني بيننا وبين عهد 1400 سنة، يعني 14 قرن، وخذنا جزء كمان من القرن 15. طيب أين كانت هذه الحقائق؟ أين كانت هذه الحقائق؟ إذن دلالة الحصر هنا، وإن قال فيها العلماء إن الحصر هنا حصر إضافي، أي لا يفيد انتفاء المعجزات الكونية عنه، نقول بل بمفهوم قول ابن مسعود كنا نعد الآيات بركة، بهذا المفهوم وجمعا بين هذا الكلام وبين دلالة الحصر، نقول إن الحصر حصر حقيقي، أن يبقى الإعجاز والتحدي محصورا في القرآن، يبقى الإعجاز والتحدي محصورا في القرآن. طيب أنا لا أتكلم عن هذا الجانب من حيث تفصيل المسائل أو تفصيل العلوم المتعلقة به، وإنما يعنيني أنا وأنا مشتغل بدراسة القرآن وتفسيره ومشتغل بالعربية وعلومها، يعنيني هذا الجانب الذي هو تعريف يصدق عليه هذا المسمى. احنا نقول الإعجاز العلمي، ايه الإعجاز العلمي؟ هناك من العلماء من كتبوا في هذه الاتجاهات وأثروا المكتبة الإسلامية بما كتبوا وبما صنفوا وبما ألفوا وبما انتهوا إليه من هذه الحقائق المسلمة. هناك من كتب في علم الأجنة واستشهد بدلائل أو بآيات من القرآن، هناك من كتب في الفضائيات، هناك من كتب في الجيولوجيا أو في الكيمياء أو الفيزياء أو الطبيعة، هناك من كتب في النجوم والكواكب والأجرام والمجموعات الشمسية. هذا تصنيف للكتابة حول هذا العلم، لكن أنا أكتفي بما كتبه العلماء حول هذه العلوم، ولكن يعنيني أن أشير إلى هذه الحقيقة التي أعرف بها معنى الإعجاز العلمي. ما هو معنى الإعجاز العلمي؟ أقول الإعجاز العلمي نسبة إلى علم الله، والإعجاز معناه الأمر الذي يتحدى به أو الذي تعجز به الخصوم. طيب إيه الإعجاز العلمي؟ أقول الإعجاز العلمي في نظري وفي تقديري هو مواكبة أو اعتلاق أو اعتناق اللفظ المستعمل في القرآن مع الحقيقة الكونية. عندما تلتقي دلالة اللفظ سواء كان كلمة أو أكثر من كلمة أو حرف، حتى ولو كان حرف، إذا التقت دلالة الحرف أو الكلمة مع الحقيقة الكونية، بمعنى أن دلالة اللفظ أو دلالة الحرف بيخدم الحقيقة الكونية من حيث تجليتها ومن حيث إبرازها. هذه مثل. المثل هنا كنت سئلتم منذ فترة عن قوله تعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، يتكلم عن الأرض الكرة الأرضية، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. ده سبب بيقول لي، ده من 10 سنوات أو أكثر، بيقول لي يعني هو ربنا الحق سبحانه وتعالى ألا يعلم وقت قيام الساعة؟ مش يعرف إن الساعة لما تقوم هتكون بالنهار أو تكون بالليل؟ يعني كان المفروض يقول لنا مثلا بمقتضى علمه أتاها أمرنا ليلا وخلاص انتهينا، أو يقول أتاها أمرنا نهارا. إنما لماذا يعمي علينا الأمر أو يعمي علينا الوقت أو الزمن الذي تقوم فيه الساعة؟ ليه بيقول ليل أو نهار؟ فقلت انظر إلى دلالة حرف أو، حرف أو لها دلالة. إيه دلالة أو؟ ليلا أو نهارا. إيه الدلالة؟ قلت له هذه الآية بالذات تشير إلى الحقيقة الكونية. إيه هي الحقيقة الكونية؟ قلت له الكلام هنا في الآية عن الأرض، حتى إذا أخذت الأرض، الأرض يعني الكرة الأرضية. ألا تعلم إن الكرة الأرضية عمرها ما تبقى نهار كلها وعمرها ما تبقى ليل كلها؟ الكرة الأرضية نصها نهار ونصها ليل، فلما يقول أتاها أمرنا ليلا أو نهارا يشير إلى الحقيقة، إلى تزامن الوقتين أو إلى وجود الليل والنهار مع بعض، لكن لم يقل ليلا ونهارا، بل قال ليلا أو نهار. يعني كأنه بيقول إيه؟ ليلا هنا، نعتبر هنا ليلا هنا أو نهارا هنا، يعني عندما تقوم الساعة يكون الليل والنهار مجتمعين مع بعض، الليل هنا والنهار هنا. وبذلك نستطيع أن نعقل قوله تعالى عند ذكر الساعة وجمع الشمس والقمر، لما يبقى هنا نهار تبقى الشمس هنا، لما يبقى هنا ليل تبقى القمر هنا. يبقى عندما تقوم الساعة يجمع بين الشمس والقمر وجمع الشمس والقمر. هذه دلالة أخذناها من حرف، خدناها من إيه؟ من حرف، اللي هو حرف إيه؟ أو، مش كلمة، مش لفظ، مش عبارة طويلة، لا، حرف أو. أتاها أمرنا ليلا، ليلا هنا أو نهارا هنا. هذه آية عجيبة، فسبحان الحكيم المدبر القدير الذي شاء سبحانه وتعالى أن يخصنا في واقعنا باكتشاف هذه الحقائق لنعلم أنه الحق من ربنا. أسأل الله إذ هدانا لمعرفة الحق أن يثبتنا عليه وأن يزيدنا يقينا وإيمانا وتصديقا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.